فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أصلح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أصلح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال إنك، قال الرجل: إنك لست مثلنا، لست مثلنا، غفر الله لك من ذنبك ما تقدم، من ذنبك ما تقدم، من ذنبك ما تقدم، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن غضبه عليه الصلاة والسلام يعني بكونه يعني فيه إشارة إلى التشدد وإلى يعني ال يعني التشدد يعني في العبادة، وأن الرسول يعني تميز عليهم بذلك. وهذا من جنس قصة الجماعة الذي قال رسول غفر، الجماعة الثلاثة الذين قالوا تقالوا أعمالهم، وقال الرسول غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأنا أصوم ولا أفطر، وهذا قال أقوم الليل ولا أنام، وهذا قال لا أتزوج النساء. فلما بلغه ذلك صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: يعني أنكم قلتم كذا وكذا، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا يعني فيه إشارة إلى يعني ما جاء عند الصحابة الثلاثة الذين تقالوا أعمالهم وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يختلف عنا. يعني فكان في شيء من التشديد على النفس وشيء من التكليف النفس. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به أعلمكم بما أتبع، وأعلمكم بما أتبع يعني بما أفعل وبما آتي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري. عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي يونس مولى عائشة، عن أبي يونس مولى عائشة هو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عائشة، عن عائشة وقد مر ذكرها. نعم، موجود ذكر في عام معبود، ذكر كلام في عام معبود. ترى هذا جاء سؤالان، وهذا الأخ الثالث يطلبون الإحالة. أين ذكر النووي رحمه الله مسألة اختلاف العلماء في احتلام الأنبياء؟ هذا ذكر في عام معبود عندكم موجود. ونعلمنا في يعني يكون في مسلم أو شخص مسلم. نعم. هو الآن هو ذكر هنا نقلا، نقلا عن النووي في عن مسلم. سأذكر أنه مر قبل فترة، هذه ليس أول موضع. مر معنا يعني في غسل، يعني في غسل جنابة ما هي بأول مرة. أذكركم أنكم ذكرتم هذا. هو موجود يعني ذكره، ذكره عن المعبود، ذكره نقل عن النووي، موجود كلامه. يعني اقرا، ما موجود معكم؟ ها؟ موجود معكم كلام النووي؟ اي نقرا. طيب اقرا اقرا. لكن الكلام الذي ذكرت يعني قضية يعني كون انه يعني يصير فيه قوة وكذا، يعني هو موجود ما يقراه اليوم، لكني رأيته يعني في مكان آخر، ما ادري وين رأيته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال النووي: وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف، الأشهر امتناعه. قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه، فالمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه. هذا اللي نقله فقط. هو الآن الاستدلال على القول الثاني، القول الثاني الذي يعني رجح خلافه والأشهر امتناعا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الحجامة لها يوم مخصص أو في جميع الأيام؟ ما عندي الانفيادة، لا أدري،